هل بالفعل أن هناك 6 ركعات بين المغرب والعشاء تعادل 12 سنة صلاة؟ إذا كان هذا فمتى تصلى وكيف تصلى؟ الجواب: الشخص عندما يصلي بين المغرب والعشاء يصلي 2 ركعتين أو 4 أو 6 أو 8 أو أكثر من ذلك، فهذا من باب التطوع. أما ما ذكرته السائلة من عدد الركعات وترتيب هذا الأجر عليها فلا أعلم له أصلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.